من المعلوم أيها الإخوة أن الكلام في أعراض الناس الأصل فيه ماذا؟ التحريم، كما ذكرنا غير مرة أيضا، وهذا أمر بين ظاهر دلائله في الكتاب والسنة ظاهرة، وإنما أبيح لغرض شرعي ماذا؟ صحيح، كما ذكر هنا ونقل عن النووي، والنووي مسبوق رحمه الله إلى هذا الذكر. وبعضهم، وقد رأيت مذكرة لبعضهم، حاول نقض هذا الأصل ورده بالباطل والهوى. نعم، كل هذه المحاولات البائسة من كثير منهم هي ما هي إلا جهود مضنية للدفاع والذب عن أهل البدع، يحطمون القواعد السنية السلفية النقية الصافية في مقابل أن يسلم لهم أهل الأهواء ورموز أهل البدع، وهذا من الباطل. ما ترد الحق لأجل فلان أو علان، فالواجب قبوله. ولهذا نجد أن هذه القاعدة مقررة، وأن جرح الرواة والكلام فيهم جرحا وتعديلا مثبت في الكتاب والسنة، وعليه صار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. وقد نقلنا لكم هذا وقرأنا على أسماعكم كلاما للإمام العلامة المعلم اليماني رحمه الله من كتابه آنف الذكر، وذكر الأدلة في هذا وغيره، وهو مستفيد بهذا الكلام من غيره من أهل العلم. وما سيذكر الشيخ أيضا هنا رحمه الله من بعض الأدلة المبيحة لغرض شرعي صحيح أيضا يسعف المقام ويبين ويختصر لنا الإيضاح. وهنا في هذا المقام نرغب أن نذكر بهذه القاعدة التي شغب بها بعضهم وحاول جاهدا أن يرد ماذا؟ أن يرد الحق الذي سطره أئمة أهل السنة في هذا الباب. كما قلت، ولولا أني رأيت المذكرة ما نشطت لنقضها، لأنها يعني بينة النقد، لكن موجودة وقد تأثر بها بعض الطلبة وأكثر من السؤال حولها. فأقول بارك الله فيكم، الأدلة سيذكر الشيخ بعضا من الأدلة، وهذا يعني يريحنا قليلا، وأيضا أدلة الكتاب والسنة الكتاب فهي عديدة وكثيرة، وقد ذكر كما قلت العلامة المعلم اليماني رحمه الله جملة منها. لكن الذي يعنينا أيضا في هذا المقام ذكر بعض آثار السلف من أئمة أهل السنة وعلماء الأمة في هذا المقام، هل عقلوا هذا المعنى أم لم يعقلوه فأدركه هذا صاحب المذكرة. فمن ذلك بارك الله فيكم كما قلنا قول الإمام قتادة، يقول عاصم الأحول كما في الميزان: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت لا أرى، رحمك الله، فقلت لا أرى أن يقع العلماء بعضهم في بعض. هذا الذي يظهر له ابتداء، فأجابه قتادة رحمه الله بقوله: يا أحول، ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي أن يذكر، وفي رواية أن تذكر، حتى يحذر. وقال الحافظ ابن عدي رحمه الله في مقدمة الكامل: حدثنا يوسف ابن الحجاج قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مسعر يسأل عن رجل يغلط ويهم ويصحف، قال بين أمره، قال بين أمره، قلت أرى أن ذلك من الفتنة، لو بينته لكانت ماذا؟ فتنة. قال لا، قال لا. وجاء أيضا في شرح علل الترمذي أن الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه ذكر رجلا فقال يكذب، فقال ماذا؟ يكذب. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ يا أبا عبد الرحمن ماذا تغتاب وأنت رجل صالح جواد كريم مجاهد جمعت فيك خصال الخير؟ قال اسكت إلى إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، كيف يعرف الحق من الباطل. وأيضا ذكر في شرح العلل أن إسماعيل بن علي رحمه الله قال في الجرح إن هذا أمانة وليس بغيبة، إنه أمانة وليس بغيبة. ويقول الإمام مسلم رضي الله عنه في مقدمة الصحيح وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر. الخطر أين هو؟ الخطر أين هو؟ في السكوت. قال لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين أو الإخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره، فمن جهل معرفته وكان آثما ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك. ما هو الذي فعل؟ الكتم وعدم ماذا؟ وعدم البيان. كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ثم عد من تكثر أو من تكثر بالأسانيد المجهولة وغير ذلك رحمه الله تعالى، ثم سمى وحكم على من ينقل عن هذه الأسانيد التي هذه أصحاب أهلها أن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم، أولى من أن ينسب إلى العلم. ويقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول في مقدمة جامع الأصول في الفصل الثاني من الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه ثلاثة فروع، قال رحمه الله الفرع الثاني في جواز الجرح ووقوعه. قد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال لأنهم لم يقفوا على الغرض من ذلك. غرض ماذا؟ كلامهم هل هو التشهي؟ لا، إنما هي القضية ماذا؟ القيام بواجب النصيحة والذب عن هذا الدين وحراسة قانونه. قال رحمه الله: لم يقفوا على الغرض من ذلك ولا أدركوا المقصد منه أو فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال وتعديل من عدلوا وجرح من جرحوا. ما الذي حملهم؟ قال: الاحتياط في أمور الدين وحراسة قانونه وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل العظيم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة. ولا يظن بهم أنهم إنما أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيّنوا ضعف من ضعّفوه لكي يعرف فيجتنب، أو فتجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه تورعا وحسبة وتثبتا في أمر الدين. فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين. ثم ذكر قولة ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا ماذا؟ رجالكم، إلى آخر الأثر المشهور. إذن بين لك هنا وعلل الحافظ ابن الأثير رحمه الله السبب الذي من أجله جعل انبرى أهل السنة والحديث، لبيان ماذا؟ لبيان ضلال وانحراف وغلط من غلط، فردوا عليه وبينوا أمره من الرواة وغير الرواة. ومن هذا قال ما قاله الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية. قال رحمه الله: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة، ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدون في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، طالبين به ماذا؟ ما عند الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب بماذا؟ باتفاق المسلمين. وصاحب المذكرة ينقض الإجماع يقول: لا يوجد إجماع. نعم، واجب باتفاق المسلمين أو لا يوجد حتى اتفاق. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. والكلام لا زال لابن تيمية رحمه الله. قال: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء، ولا زالوا يبغون. هل انقطع هؤلاء؟ أنا أسأل، انقطع البدع انتهوا؟ لا زالوا موجودين، وكل يوم هم بماذا؟ بشكل وبرسم وبهيئة وبسمت وبآراء وآراء لا نعرفها ولا نسمع بها من قبل، أليس كذلك؟ وهكذا الصراع بين الحق والباطل قديم، فمنهاج الصحابة والتابعين لا بد أن يستمر لقيام ماذا؟ المقتضي ووجوده. قال ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك، يعني على أديان الناس. قال إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، يعني على بلاد الإسلام. فإن هؤلاء إن استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يفسدون القلوب ابتداء. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة لها، أي للبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، ومنافاتها له ماذا؟ أشد. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا، فقال: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها. على ماذا؟ على بطلانها. وفي السير للذهبي رحمه الله أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. قال: نعم بكثير. وقال الإمام الدارمي رحمه الله أيضا في موضع آخر من رده على الجهمية: وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه من الاتيان بالبدعة والرد فيها واللجج كثيرا، قد يصرف الناس عن وجوه الحق، وقد كانوا رزقوا العافية منهم من أهل البدعة لقلتهم وضعفهم وهوانهم، وابتلينا بهم. قال: وابتلينا ماذا؟ بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. بماذا؟ بالحق. وقال العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، قال: وما عادتي ذكر معايب أصحابنا، وإني لأحب ستر عوراتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل، يقصد ابن عقيل الحنبلي، يقصد به من؟ ابن عقيل الحنبلي. قال: وجب بيان حال هذا الرجل، مع أنه ليس من الرواة. قال: حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا، وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، لأنه يظهر نصرة الإمام أحمد لكنه يبطن في داخلها ماذا؟ البلاء العظيم. قال واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة فوجب، والحالة ما ذكر، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحتم الداء بحتم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبت، وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه: وأرجو أن تكون هذه الرسالة أعظم الأشياء بركة عليه ونفعا له، من حيث إنها تمنع الناس من الضلال بكلامه فينقطع عنه الإثم، ولا يبحث عن صلاحه، يبحث عن ماذا؟ عن الحفاظ على أهل السنة ألا يغتروا بماذا؟ بباطله. قال تمنع الناس من الضلال بكلامه فينقطع عنه الإثم الذي كان يعرض الأصول إليه بضلالهم به. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام ماذا؟ القرآن. قال رحمه الله: القلم الثاني عشر، القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم نظير الملوك في الأنام، وأصحابه هم أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن أي آخر، في شأن ماذا؟ آخر. ويقول أيضا رحمه الله في الصواعق، صواعق المرسلة: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: أهجهم أو هاجمهم وجبريل معه. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافع عن رسولك. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. قال: وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟ وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون في الرسول أو يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وأهل النفاق والإلحاد لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخييل، ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز، لا يصدر كل هذا لا يصدر ممن قصده نصح وبيان. فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخناء الوجه الثاني عشر أن يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثالهم من المتمردين، من أفضل الأعمال التي أمرنا الله تعالى أن نتقرب بها إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به. والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من عليه الصلاة والسلام من الجهاد البدعي، يعني التفرقة، أن يعرف أن الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان، وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن. قال: كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن نجد، بارك الله فيكم، في هذه النقول المتناثرة ممن تقدم ومن تأخر ومن توسط، نعم، ومن سار على هذا الدرب من سلف الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا، هم يصيرون في ماذا؟ في ركب وطريق صحيح وركب مبارك، وهذا سبيل من؟ المنافحين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تنظروا أيضا ما ذكره العلامة الحافظ أبو الوليد الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، فقد عقد فصلا بين فيه أن الغيبة والجرح الرواة ليس من الغيبة، قال: بل هو من الدين، فانظروه في كتابه التعديل والتجريح. نعم.